يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حياكم الله أبنائي من أين قدمتم ويعلم الله أني سعيد بهذه الجلسة وسامحون على ما كلفناكم وأجهدناكم بارك الله فيكم طبتم وطاب ممشاكم إن شاء الله. والحديث هو تنبيه إلى أمور ما لا أظنها تخفى عليكم، لكن كما يقولون المكرر أحلى. وأقول مع الأحباب في ذات الله عز وجل أحلى. جملة البدع البدع هذه لا تخفى على أحد، فالمحدثات كل ذي بصيرة وبصر تعرفها، لكن هناك أمور تغوج وتنطلي وربما استسيغت لاستئناس الذي أوفدها على أهل السنة، هو صاحب سنة في الظاهر، ولكن عند النظر والبحث تفتيش والاستعراض والعرض على أصول أهل السنة يستبين أنها من المحدثات. وهذه حسب نظرتي القاصرة هي أخطر من البدع الظاهرة، فأنا أذكر أمثلة. لكن قبل أن آتي بما يسر الله سبحانه وتعالى لي جمعه من الأمثلة، أقدم قاعدة معروفة عندكم، وهي أن أهل السنة يعرضون ما وفد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم ويزينونها بميزانين وهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبلوه، وما خالف نصا أو إجماعا ردوه على من أتى به وصدر منه وإن كان إماما من أئمة أهل السنة. وهذا لأن أهل السنة متجردون للسنة، فهم لا ينظرون إلى هذا الجانب من القطرية أو الناحية القبلية أو النسب أو غير ذلك من أمور الدنيوية، وإنما ينظرون إلى السنة فيتجردون لها. وأذكر تأصيلا جيدا لابن القيم رحمه الله ذكره في مقدمة كتابه الماتع النافع زاد المعاد، أظن أنها في الصفحة 38 من الجزء الأول، أعطوناها أصحاب المكتبات ومن أنشأ للناس فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض. عندك واضح أوضح؟ أي خلاص. حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها. فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. جميل، أحسنت، فهمت المقصود. أن كم أصبحت يعني بعد الاستعراض أو والعرض لها ثلاثة أحوال. ليس كذلك؟ نعم. يعني أدركت الحمد لله، وهي مدركة من قبل عندكم. ما شاء الله. نعم. طيب. الآن بارك الله فيكم. جدت أشياء تفرعت أو أفرزت عن قاعدة المعذرة والتعاون، ولم يتفطن لها كثير من المنتسبين إلى العلم، ومن وهذا له أمثلة كثيرة، منها أنه إذا أصاب متلوث بالحزبية والفلسفة الفكرية في أمر أو أمرين أو أكثر يطار به ويثنى عليه، وكأنه لم يقع في بدعة ولا مخالفة، يثنون عليه ثناء يرفعونه فوق الرؤوس ويعطونه كيلات من المدح والثناء. والأئمة قد حلوا هذا ووضعوا له طريقة، أقول وضعوا لها من باب التجاوز، أهل السنة لا يضعون شيء من عندهم، وإنما استنبطوه مما فقهوه من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هاتوا كلام البربهاري في أنه لا يكون الرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كله. هاتوا، أنا أترك المجال للجميع حتى تسابقوا، بارك الله فيك. الله يسلمك. تنافس في الخير. ها؟ يقول رحمه الله: ولا يحل لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. جميل. فلا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. جميل. قال عبد الله بن مبارك: أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت 72 هوى إلى آخره. عشان ما سابقوا أدركنا المقصود، بارك الله فيكم. كذلك. نعم. فتفطنوا إلى هذا. كم رجل متلوث راجع على أهل السنة بسبب ثناء من هو يرى من هو عندهم أكبر منهم. نعم. هناك مقولة للإمام أحمد رحمه الله تشابه هذه في أصول السنة، قال: ومن السنة اللازمة إلى آخر العبارة. أتوه. يقول رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خير وشره. فهمت من هذا؟ لا. يعني رد سنة واحدة تخرج الرجل من السنة، فكيف بمن يردها كلها؟ هنا قد يقول قائل: كيف وجه لنا كلامك وفسر كلامك، كيف هذه من باب من قاعدة المعذرة والتعاون؟ نقول نتيجتها كذا، يعني نتيجتها أنكم يعني أثنيتم على هذا وروجتم كلامه ورفعتموه فتعاونتم معه فيما وفقكم فيه. ها؟ وما خالفكم كأنكم رفضتم الطرف فعذرتموه. واضح التوجيه بارك الله فيكم؟ نعم. واضح الاستنباط؟ ما شاء الله. تم. الأمر الثاني التخذيل وأهله المخذلة. هؤلاء المخذلة ويقال أيضا المثبطة، والتثبيط له أصل. نعم. هؤلاء لهم صور، يعني لهم أساليب عدة، وإن شئت فقل التخذيل له، التخذيل له صور عدة. إحداها التزهيد في الردود، ردود أهل العلم على المخالفات تزهيدا مطلقا، ولهم يعني مثلا يقول هذه فرقت، تفرقت كلمة السلفيين، كيف هذه الردود؟ صورة ثانية وصفها بالتهويل، هولوك، هذا تهويل، لنفترض أن فلان أو علان أخطأ، كيف يهول هذا الأمر ويلبس غير لباسه ويعطي أكبر من حجمه؟ فالآن بارك الله فيكم، هذه أولا أنا آتي بما تيسر من أقوالي من السنة، نعم، من وصايا أهل السنة، وصايا أهل السنة في هذا الباب، أئمتنا رحمهم الله وجمعنا وإياكم وإياهم في دار كرامته يوم القيامة. ابن عباس رضي الله عنه يقول تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه، يعني يبين يكشف عوارها ويهتك أستارها. قد يكون الرجل صاحب سنة لكن وقع، قد يكون، هذا ما يعنينا. وعمر رضي الله عنه يقول إياكم وأهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. والوصايا كثيرة، وصايا كثيرة، نعم، في هذا. ومن استعرض أحوال الأئمة ومواقفهم من خلال دواوينهم التي دونوها يرى أنهم يقفون حيال البدع الموقف الصلب القوي، فيردونها بالأدلة ولا يقبلونها بحال، ويعاونون عليها. من ذلكم قول المفضل بن المهلهل رحمه الله يقول لو كان صاحب البدعة، لو كان صاحب البدعة يحدثك في بدو أمره بالبدعة لحذرت منه، ولكن يحدثك بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. ومصعب بن سعد رحمه الله يقول لا تجالس مفتونا، لا تجالس مفتونا، نعم، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يدخلك في بدعته كما قال رحمه الله، أو يؤذيك قبل أن تفارقه، واحدة ما تسلم منها. فهم انظروا ما يكتفون بالرد، لكن بل يحذرون من أصحاب البدع. وأما صاحب السنة عندهم فإنهم مع ردهم مخالفته التي ليس فيها مجال الاجتهاد يصونون كرامته ويذبون عن عرضه. مدام صاحب سنة لكن أخطأ يردها. وهؤلاء يقول لا تردون. كيف تردون يعني؟ ما هذا التهويل؟ ما هذا؟ ومن صور التخذيل أن بعض الناس يستولي على آخرين تحت ما يسمى استعراض علمي. فمثلا التوحيد يعرضه في مجلسين ثلاثة بقراءة سريعة لا يستفيد منها السامع شيئا. بل أنا سمعت عرضا يعني مثال والله ما فهمت ولا كلمة ولا حرف. مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات هذا صرف عن العلم وصرف عن أهل العلم. أهل العلم يحدثون سامعيهم حديثا يفهمونه ويبينون ما أشكل من ألفاظ الحديث لمن استشكل. ومع هذا يثنى عليه. ومن صور التخذيل أنك تجد في كثير من الناس مؤلفات في شروح لكتب أهل السنة لكنك لا تجد ضرب المنهج نسف المنهج الفاسد يعني لا يعرضون له وإنما يقررون سنة. وأهل السنة لم يقتصروا على هذا. أهل السنة يبينون السنة ويربون الناس عليها بدءا من التوحيد إلى ما شاء الله في العبادة والمعاملة والسلوك ويحذرون ما يخالف السنة بدءا من الشرك فما دونه. وفي صحيح وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهؤلاء يدلون لكن لا يحذرون. قد يحذر من البدعة جملة لكن تفصيلا لا يحذرون يسكتون عليها. ومن هنا تكون لهم هالة يعني شو اسمه كم من المستمعين. هذه الهالة جعلت بعض السلفيين الذين كانوا معنا ينصرفون إليهم ويتركون أخوانهم ومشايخهم الذين ربوهم وما عرفوا السنة إلا عن طريقهم. ويتفرع عن هذا الوصف بالشدة. فهؤلاء الذين سبقت الإشارة إليهم يوصفون بأنهم أهل رفق ولهذا هم يغشون كل مجلس نعم ويجمعون الناس حولهم والطرف الآخر شديد منفر. فكأن المسألة يا أبنائي صارت مسألة كثرة كم لا كيف. والكثرة ليست محمودة لذاتها بل هي محمودة إذا كانت على سنة وعلى هدى مستقيم. ألم تسمعوا قول الحق جل وعلا؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. حديث عرض الأمم وفي الصحيحين غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له في تحقيق له في مسائل هذا الحديث وغيره من نصوص باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب له عبارة ثمينة قال لا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. والفضيل بن عياض رحمه الله له كلمة أيضا مثلها قال عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هو أكثر الناس على الضلال أكثر الناس. انظروا الآن في نسبة المسلمين أنا أقول مسلمين بهذا الإطلاق إلى نسبة الكفار أيهم أكثر؟ الكفار ليس كذلك؟ ثم انظروا إلى نسبة أهل السنة إلى غيرهم من أهل الخلط والخبط انظروا كم نسبة أهل السنة؟ أقل بكثير ليس كذلك؟ ومع هذا هم أهل جماعة الهدى والحق إلى يوم القيامة. تذكرون حديث افتراق الأمم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. علماؤنا ماذا قالوا؟ قالوا الجماعة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وقال بعضهم الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك فإنك أنت حينئذ الجماعة. رأيتم هذا؟ فلا تقرن لكم هذه. ومن صور التخذيل أنهم بطريقة ما ماكرة يصرفون الناس عن أهل العلم الكبار بما يحدثونه من أمور ما تكلم فيها هؤلاء العلماء. ما تكلم فلان تكلم في فلان الشيخ فلان تكلم في مثلا أيضا القرني تكلم في كذا هنا ما تكلم الشيخ ما تكلموا فيه. والمشايخ وللحم سبقوا هؤلاء بسنين عروا هؤلاء الخمسة سلمان العودة وسفر وناصر وعايض القرني والطريري ومن تبعهم علماء أهل السنة ولله الحمد سبقوا وتكلموا في هذا. وعلماء السنة ليسوا أهل تشفي كل مرة يتكلموا في الشخص لا بيّنوا حاله وكشفوه للناس برئت الذمة فتفضلوا بارك الله فيكم إلى أمثال هذه المكائد. ومن الأمور الجادة التهويش. وأنا أقول هو نوع من النميمة. قبل أن أذكر أمثلة أهل السنة عندهم قاعدة وهي أن من كان ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. فهمتموه؟ من كان ماذا؟ ظاهره الإسلام والعدالة فالأصل ما هو؟ إسلامه وعدالته بقاؤه على إسلامه وعدالته حتى يزول عنه ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. أنت تعرف رجلا من سنين أو رجالا مثلا فتأتاك شخص مجهول أو شبه مجهول عندك أو هو معروف لكنه يعني ليس بذاك الموثوق. فقال لك فلان من الناس، فلان من الناس لا يبالي كيف خرج نساؤه من بيته، متسترات غير متسترات، وأنت لا تعرف عنه هذا، بل تعرف عنه الصلاح في نفسه والتقى، وتعلم أن ما علمته من الجوار والمصاحبة أن هذا ليس موجود في بيته. فبعض الناس يغتر ويحمل على هذا، كم شخص راح ضحية. نعم، هذا مثال. مثال آخر، شخص مجهول أو شبه مجهول قال لك إن فلان من الناس عنده أخطاء بدعية في كتبه، وأنت من يعني من خلال ما عرفته من صلاح الرجل في عقيدته ومنهجه تعلم خلاف ذلك، فطالبه بالبينة وإلا أوقع بينك وبينه. وأنا والله يا أبنائي من باب أنكم أبنائي أحدثكم بشيء، يوم كنت أجلس على الهاتف اتصل بشخص فقال فيه كلمات فيه عبارات أخطاء عند الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه. قلت له الشيخ محمد بن عثيمين إمام عندي، قال ولكن عنده في كتابه كذا. قلت يا ولدي أرجع أي كتاب سمى بعض الكتب، قال يا شيخ أنا أقرأها عليك. فالحمد لله ألهمني الله بكلمة صدمته. قلت يا ولدي الشيخ محمد بن عثيمين إمام عندي وأنت مجهول. قال أنا أقرأ عليك بالجزء والصفحة، قلت أنت مجهول والمجهول خبره ساقط. حتى لو قرأت خلاص لو قرأ ساقط ما يصير. فالحمد لله فكان الله من هذه، كفانا الله شره. غير كثير، أقول غير هذا كثير بارك الله فيكم. والمقصود يا أبنائي أنا لا أذكركم شيئا تجهلونه، ولكن من باب شد الأزر كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ونحن أهل السنة أولى من يشد أزر أخي ويقف معه في الشدائد. ونحن الآن نقرأ عليكم عبارة لابن تيمية في الجزء 12 من مجموع الفتاوى، من مجموع الفتاوى 467 على ما أعتقد، وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل إلى آخره. هاتوا. قال رحمه الله وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، عدوها بأصابعكم واحدة، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، هذه الثانية كذا، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدع. رأيتم؟ نعم. لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد. رأيتم؟ اجتهادية. والله قيل لنا في بعض الإخوان بعض المسؤولين رجل التعليم كان ليش ما ينعصر؟ قلت شيء طارت به الركبان وشاع وذاع وتلقاه من تلقاه على أنه ديانة لله، كيف يناصح؟ يرد. لا وقلت له طيب إذا لو إذا ما استجاب قالوا يترك. قلت عجيب، لا إله إلا الله يترك، كيف هذا الكلام؟ شيء يطير في الآفاق والهذا. أنبه يا أبنائي على فرق أو على أمرين يجب التفريق بينهما. أحدهما الخطأ في النفس أو في مجالس خاصة، فهذا لا ينشر الرد عليه. أهل السنة يلزمون نفس المسار يسلكونه، هذا من عدالتهم، يسلكون نفس المسار. في مجلس بلغتنا مخالفة في مجلس نقول لمن بلغنا هذا خطأ ولا يجوز الصواب وكذا وكذا، هذا إذا كان الناقل ثقة أيضا. نعم. لكن أمر الثاني ما طار وانتشر وشاع وذاع وتلقاه من تلقاه على أنه ديانة تربى عليها، كيف يناصح؟ قد لا يرجع، قد لا تستطيع الوصول إليه، وهذا نادر نادر الذي يرجع ويصلح ما أفسد. ولهذا من قواعد أهل السنة أن من عصى علنا يتوب علنا، أليس كذلك؟ ومن عصى سرا تاب سرا. ها؟ نعم. طيب تابع يا شيخ. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام. التكفير. وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. أدركتم بارك الله فيكم. كم أصل في هذه العبارة ذكر؟ ولي سبعة ثمانية ثمانية أصول لأهل للمتفلسف. انظر المتفلسف المتفقه هم عندهم فقه، وأنا أقول بلية هؤلاء. أتدرون ما هي؟ تجده أستاذ كبير له رتبة، بليتهم أنهم فصلوا تخصصاتهم التي استولت عليهم، وهذا ما هو محل مشكلة عندي. فصلوها عن ماذا؟ عن أصول أهل السنة. تجده مثلا يعني أستاذ كبير في التفسير، لكن لا يسير على قواعد أهل السنة في التفسير. باع كبير في الحديث، باع كبير في الحديث، لكن لا يسير على قواعد، وهكذا. هذه بليتهم بارك الله فيكم. نعم. طيب. ومن المهوشة حقيقة فريق يسمون، أنا والله عندي أسميهم المضطربة أو المتأرجحة، وهذا الفريق هم علماء يعني عندهم علم. هذا الفريق تجده في النصيحة يتأرجح، فإذا مثلا كان الذي المنصوح عنده والمردود عليه بينه وبينه رابطة قطرية شعوبية أو قبلية، لا يصرح باسمه، يلمح. وهذا متى يمكن الحصول عليه المردود عليه؟ متى يمكن؟ غالب الناس لا يعرفونه. فريق وهذا يعني هذا طريق. طريق أخرى أنهم إذا ردوا على آخر لا تربطهم به رابطة، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، بارك الله، هذا تأرجح، هذا ليس من أهل السنة. أليس إمام المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لم يرد الصحابة عليه نهيه عن متعة الحج؟ ردوها عليه ولا ما ردوها؟ ردوها. ها؟ ردوها. نعم، عمران بن حصين قال وقال رجل برأيه، ماذا قال الراوي؟ قال يعني عمر، المعروف عندهم، ويحتجون علينا وعلى غيرنا من إخواننا الذين سبقونا في هذا المجال الميدان، يقولون طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بالو ما بالو ما بالو صحيح، لكن هذا في وقائع، في قصة بريرة قال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا هذا العمل ليس من أعمال الاعتقاد، هذا معاملة كذا، يعني هم اشترطوا الولاء لهم ولا لا؟ أنا اختصرت القصة معروفة عندكم، اشترطوا الولاء لهم، هذا على الأصل كان. الثاني قصة ابن لتبية رضي الله عنه، والرجل معروف، والرجل ثم هذا الرجل مجتهد رضي الله عنه، حينما قال هذا لي هذا هذا لكم وهذا أهدي إلي، بناء على الأصل ما بلغه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لا أظن صحابيا مثل هذا الرجل يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في هذا فيردها لما يرى. وهو معروف، الرواة يقول ابن اللتبية معروف عند القوم. طيب خذوا أصرح من هذا، بعث صلى الله عليه وسلم رجالا لجمع الزكاة، فقالوا يا رسول الله يا رسول الله منع العباس ابن رسول الله وابن جميل ومن وخالد بن الوليد، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أذرعه وعتاده في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي عليه ومثلها. صرح ولا ما صرح؟ صرح صلى الله عليه وسلم. كيف تأخذون جانبا وتتركون جانبا من السنة؟ هذا مكيالان، تكيلون بمكيالين، هذا خطأ، ليس من قواعد أهل السنة. يقولون الشيخ عبد العزيز بن باز ما رد على هؤلاء، ما رد على هؤلاء. قلنا لهم الجواب عندنا من وجهين. الوجه الأول أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لم ينكر على إخوانه وأبنائه الذين ردوا. هل سمعتم الشيخ أنكر على الشيخ ربيع رحمه الله في ردوده وتعليقه؟ أبدا. هذا هو. نعم. ثانيا الردود من فروض الكفاية، فإذا رد عالم وبلغه رد أخيه الحمد لله كفى. فعلماؤنا إذا بلغهم رد مخالف بالدليل من صاحب سنة أيدوه وأجروه وأثنوا عليه. وأنتم لا هذا ولا هذا، ما عندكم شيء، ما سمعنا شيء من هذا. ثم توجه ثالث أن الأئمة الذين نشهد الله ومن حضرنا وإياكم من ملائكته ونشهدكم أن الشيخ عبد العزيز بقية منهم فيما نرى ونحسب، ردوا الإمام أحمد رد، كل الرد بحسب ما يبلغه أليس كذلك؟ هذا يعرفه كل من عرف تاريخ الأئمة، ليس كذلك يا أبنائي؟ الوجه الرابع أن الشيخ عبد العزيز له ردود، فهي موجودة، الشيخ رد. بل أذكر فيما بلغنا عنه رحمه الله أنه قيل له عن رجل نسيت اسمه، هو رجيه جارودي أو كذا، تحفظون اسمه؟ رجيه جارودي. وجيه ولا رجيه؟ لا رجيه بالراء أو رجاء. نعم جارودي. قالوا هل أسلم حتى يرتد؟ الله. وهل أسلم حتى يرتد؟ هذا كافي، نقله عن من اهتم به من من من أبنائي وإخوانه. موجود في المجموعة يا شيخ، كتب مقال. ها؟ موجود في مجموعة الفتاوى مطبوع. جميل. المجلد التاسع. طيب لماذا؟ لماذا؟ جارودي. تكيلون بمكيالين. نعم هذا المقصود بارك الله فيك. يعلم الله ما حطه بكل شيء، وإنما هذا حتى يعني يشد بعضنا بعضا ويقوي بعضنا بعضا، فالمؤمن بإخوانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير. جزاكم الله شيخنا.